إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا نواصل شرح أبيات هذه المنظومة، وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن القيود التي ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى، وذكرنا أن هناك قيود لم يذكرها في أبيات مستقلة، ولكنها يمكن استنباطها واستخراجها من أبيات متفرقة في هذا النظم، وشرعنا فيها ولكن الوقت لم يسعفنا بإكمالها. تذكيرا سريعا بالقيود التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى حتى نصل منها من خلالها إلى ما لم يذكره، فكما ذكر في منظومته أن التخفيف ضده التشديد أو التثقيل وبالعكس، وذكرنا الأمثلة على ذلك في الأسبوع الماضي، والمد ضده القصر والعكس كذلك، والفتح ضده الإمالة والعكس كذلك، والإضغام ضده الإظهار وبالعكس، فإن ذكر الإظهار كان ضده الإضغام، وإن ذكر الإضغام كان ضده الإظهار، والهمز ضده تركه، فإذا ذكر الهمزة من قرأ بالهمز فيكون ضده تركه، وإن ذكر ترك الهمز كان ضده الهمز، والنقل ضده إبقاء الحركة وبالعكس كذلك، والاختلاس ضده تمام الحركة وينعكس وبالعكس كذلك، وتذكير ضده التأنيث وبالعكس، فإن ذكر التأنيث كان ضده التذكير، والغيب ضده الخطاب وينعكس كذلك، والجمع ضده الإفراد أو التوحيد وبالعكس. وهذه كلها مذكورة في الأبيات التي تقدم شرحها والأمثلة عليها كذلك، ولكن أردنا فقط أن نذكر بها. ما عدا الجزم فضده الرفع ولا ينعكس، الجزم ضده الرفع ولا ينعكس، بمعنى أنه كلما ذكر الجزم كان المسكوت عنهم يقرؤون بضده وهو الرفع، فالجزم ضده الرفع، إذا ذكر أن أحدا قرأ بالجزم فالمسكوت عنهم يقرؤون بالرفع، ولكن إذا ذكر أن أحدا قرأ بالرفع فليس ضد الرفع الجزم فلا ينعكس، ما ذكر من أمثلة سابقة تنعكس، ولكن الجزم وحده إذا ذكره كان ضده الرفع، وأما الرفع فلا ينعكس بأن يقال ضده الجزم. مثال ذلك قوله وحرف يرث بالجزم حلو رضا، وحرف يرث يرثني ويرث من آل يعقوب، وحرف يرث بالجزم حلو رضا، فذكر هنا عند المرموز له بحلو رضا وهو أبو عمرو، والكسائي قرأ يرثني ويرث من آل يعقوب، وحرف يرث بالجزم حلو رضا، فالمسكوت عنهم يقابل الجزم الرفع، فالمسكوت عنهم يقرؤون يرثني ويرث من آل يعقوب. فإذا هذه قاعدة مضطردة أن الجزم يقابله الرفع ولكنه لا ينعكس، كما قال في مثال آخر وهو كثير يصدق يرفع جزمه في نصوصه، ارفع جزمه، ارفع جزمه. فذكر هنا أن الجزم هنا ضده الرفع، ارفع جزمه. فمعنى هذا أن المرموز لهم في نصوصه يصدقني، ارفع جزمه يصدقني، ارفع جزمه للمرموز له في نصوصه وهو حمزة وعاصم يقرؤون يصدقني، والباقون يقرؤون يصدقني. وأما إذا قيد الجزم فبحسب ما قيده به. فإذا القاعدة العامة عندنا أن الجزم يقابله الرفع، وأما الرفع فيقابله النصب أو الفتح أو بحسب ما قيده به. نحو ورضوان يضمم غير ثان العقود كسره، ورضوان أضمم غير ثان العقود كسره صح. فهنا ورضوان أضمم غير ثان العقود كسره، أضمم كسر كسره. فالشاهد أن الضم لا يقابله الجزم، يقابله ما قيده به. ورضوان أضمم، فهنا قال أضمم غير ثاين عقود كسر صح، فالشعب يقرأ ورضوان غير ثاين عقود، فهو متفق عليه. هذه خلاصة لما ذكره في أبياته، وقد تقدمت أمثلتها كلها. وكنا شرعنا في بعض القيود التي لم يذكرها الشاطبي في منظومته، وإنما هي مبثوثة بين ثنايا المنظومة. ومن تلك القيود كما قلنا التقييد بالتأخير والتقديم، التقديم والتأخير، فلم يذكره الشاطبي في مقدمة أبياته ضمن القيود التي ذكرها، وإن كان قد ذكره وبثه في منظومته، كقوله هنا قاتلوا أخر شفاء، فقوله أخر شفاء، وبعد في براءة أخر يقتلون شمردلا، فقوله أخر وقدم تقديم والتأخير هذا مذكور في فرش الحروف ولم يذكر في مقدمة منظومة، ولذلك لا يمكن للإنسان أن يطلع عليه إلا إذا وصل حيث الفرش، حيث يجد هذه الكلمات هناك. ومن ذلك قوله وختامه بفتح مقدم مده راشدا ولا، وختامه بفتح قدم مده، فالمد قدم مده، فقوله قدم مده كذلك تقديم، هذا خاتمه للكسائي، هذه أيضا لا تجدها مذكورة في مقدمة الشاطبية في محل القيود، ولكنها كما قلت في محلها في فرش الحروف، وهي في آخر القرآن الكريم هناك في المطففين، فلا يمكن أن تعرف ذلك إلا إذا وصلت إلى هذه السورة لتستخرج منها هذا القيد وهو التقديم أو التأخير. كذلك مما لم يذكر في القيود مقدما القطع والوصل، القطع والوصل، فإنه لم يذكر من ضمن القيود التي ذكرها الشاطبي رحمه الله في قيوده في أول الشاطبية. ومن ذلك قوله وشام قطع اشدد واضمم في ابتداء غيره، وشام قطع اشدد اخي اشدد اخي اشدد، قد همزة القطع هنا اخي اشدد، فقوله قطع فلم يذكر في مقدمة المنظومة هذا النوع من القيود وهو القطع او الوصل، بل تركه مبثوثا في ثنايا الحرز حتى يصل إليه الطالب ليعرفه. ومن ذلك قوله وصل وامدد بل الدارك الذي ذكى، وصل وامدد بل الدارك، صل الوصل هنا، بل الدارك علمهم الذي ذكى مربوزه بالذي ذكى، وهو نافع بن عامر وأهل الكوفة. فالشاهد قوله وشدد وصل، فالوصل أيضا لم يذكره الناظم ضمن القيود التي ذكرها وقيدها، وجعلها محصورة في مكان واحد، وإنما تركه حتى يصل إليه القارئ في فرش حروفه متأخرا. ومنها من تلك القيود التي لم يذكرها كذلك الإهمال الدال على النقد في القراءة الأخرى، كقوله ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شدد أهملا، قوله أهملا لم يذكر من ضمن الضوابط والقيود الإهمال، ولكنه أيضا تركه إلى أن يصل إلى فرش الحروف. ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شدد، يقص الحق وهو خير الفاصلين، شدد أهملا أهمل نقط الصاد الضاد، أهمل نقطها فتصير صادا فيقرأ يقص الحق. فالشاهد هنا قوله أهملا، فقد أهمل، فقد ذكر شرطا وقيدا لم يتقدم ذكره في القيود، وهو إهمال الحرف من النقط، فإذا هذا أيضا قيد لم يذكره في مقدمته. ومن ذلك الخبر نحو قوله وأخبروا بخلف إذا ما متم فينا والصلاة، الإخبار وأخبروا بخلف، ويقود الإنسان إذا ما مت، وأخبروا بخلف، فإخبار أيضا لم يذكره في القيود المتقدمة، وإنما أجل ذكره إلى محله في سورة مريم هناك وغيرها من السور، وهذا مثال له كما قال وأخبروا بخلف إذا ما متم فينا والصلاة، المعنى هو أن ابن ذكوان قرأ بخلف عنه ويقود الإنسان إذا ما مت بكسر بالكسر بالإخبار بهمزة واحدة، بهمزة واحدة على الإخبار، والآخر يقرؤون أئذا ما مت، وكل على أصله كما سيأتي. وهناك قيود كما قلت مبثوثة لمن تتبعها يمكن أن يحصرها، ولم تذكر في مقدمة الشاطبي رحمه الله تعالى. هذه نماذج من القيود التي ذكر، وبها يكون قد انتهى من كل القيود التي قدمها، وهي كما قلت مهمة جدا، وضبطها مهم لمن أراد أن يتعرف على هذا النظم وأن يعرف قواعد الشاطبي رحمه الله تعالى، لأنه لا يعيد ذكرها في كل مكان، فقد ذكرها بادئ ذي بدء ولم يعيد ذكرها، وعلى الطالب وعلى من أراد معرفة هذا النظم أن يستوعبها وأن يعرف المراد منها. قبل أن نصل إلى باب الاستعاذة ذكر الناظم رحمه الله تعالى بعض الأبيات التي حث فيها على الصبر، وحث فيها على تعلم كتاب الله جل وعلا، وحث فيها على النظر في هذه المنظومة بعين التلطف، وإن كان فيها خلل فليصلح من كان ذا مقدرة وليعذر صاحب النظم في ذلك. وإتماما للفائدة لابد أن نمر عليها، فنكون قد مررنا على كل أبيات الشاطبية ولكن نمر عليها سريعا. قال رحمه الله تعالى وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. وفي يسرها التيسير قبل ذلك قال أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. أهلت معنى ظهرت، والمعنى أن هذه القصيدة والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، فهنا قال إن هذه القصيدة نادت المعاني فأجابتها خيارها، ونظم فيها اللفظ الحلو السلس الذي يسهل على اللسان حال كونه مستلذا في السمع. أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا، وصاغ في هذه المنظومة ألفاظا عذبة سلسة إلى جانب ما أودعه فيها من علم، فإن ألفاظها كانت سلسة وفعلا كانت ألفاظها مليئة بالمعاني وسلسة في تناولها وفي معانيها وفي ألفاظها. ثم قال: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجلت بعون الله منه مؤملا. هذه المنظومة إنما نظم فيها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كتاب تيسير لأبي عمرو الداني المتوفى سنة 44 و400، فقد كان المعول قبل هذا النظم عليه، وكانوا يحفظونه ويقرؤون به. فلما جاء الشاطبي رحمه الله تعالى نظم هذا الفن، هذا الكتاب نظمه في هذه المنظومة التي سماها حفظ الأماني كما قال: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجلت بعون الله منه مؤملا. رام اختصاره من حيث أن النظم أقل من النثر، ولكن الفوائد التي ذكرها في النظم أكثر مما ذكره في التيسير. فقوله وفي يسر رمت اختصاره أي اختصار ألفاظه لا ما ضمنه فيها من علم، فإن كل ما ذكره في التيسير فقد ذكره الشاطبي بل وزاد عليه كما سيأتي. ثم قال: وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجاء أن تفضل. وألفافها، وألفاف جمع لف وهو الشيء الكثير الملتف، قال حديقة اللفاء معنى أنها كثيرة ملتفة. فقوله وألفافها زادت بنشر فوائد أي أن ما أودعه فيها وفي ثناياها جاء زائدا على ما ذكر في أصلها. وألفافها زادت بنشر فوائد فنشر فيها وضمنها فوائد لم يذكرها صاحب التيسير رحمه الله تعالى، وقد بينها أصحاب شروح الشاطبية حينما ذكروا يقولون هذا زائد على ما ذكره التيسير. وستأتي معنا وقفات، هذا ليس في التفسير، ليس في التيسير، وإنما من زيادات الحرز على التيسير، فتجدهم في الشروح يقولون هذا من زيادات الحرز على التيسير، هذا من زيادة الحرز، وهذا ما ربي عليه. وألفافها زادت في شيء فوائد فلفت حياء وجهاء تفضلا. هذا من أدب العلماء في أنه لما نظم هذا الحرز، لما نظم هذه المنظومة وجعل أصلها هو هذا الكتاب هو التيسير، فلم يشأ أن يغمط حق ذلك الأول وهو صاحب كتاب التيسير، فإن نظمه هذا جعله كالحسناء التي تلف وجهها حياء من البدر أو مما هو أفضل منها. وهذا تشبيه قصد به الناظم أن الشاطبية وإن كانت زادت فوائد إلا أن السابق له حق الفضل وله حق المكانة، فلفت حياء وجاء أن تفضل، أن تفضل أصلها. وإلى هم يقولون هناك فرع فاق أصله، يقولون فرع فاق أصله وهو الحرز فاق أصل، فاق التيسير، بمعنى أنه لما ظهرت الشاطبية ترك الناس التيسير واتجهوا إلى الشاطبية والحرز، فصار شغلهم الشاغل، فيقولون فرع فاق أصله لاشتغال الناس به وتركهم للأصل وهو التيسير. ثم يقول: وسميتها حفظ الأمان تيمنا ووجد تهاني فهنه متقبلا. هذا كما قال سمى هذه المنظومة حرز التماني حرز الأماني، والمعنى جعلت اسم هذه القصيدة حرز الأماني ووجه التهاني تبركا وتفاؤلا لها بجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، وسميتها حرز الأماني ووجه التهاني، فكما قال سمها بهذه وهذا هو اسمها. وأما الشاطبية فنسبة إليه إلى مؤلفها وهو الشاطبي، ولكن اسمها الحقيقي كما سماها هو به حرز الأماني ووجه التهاني. قصد الإنسان يسميها الشاطبية، وإنما يقصد بذلك نسبة إلى هذا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، ولكن اسمها الحقيقي كما سماها هو به. ثم قال وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا، نادى وطلب من الله جل وعلا أن يجيره من أن يكون عمله هذا قصد به خلقا أو قصد به مخلوقا فيكون من باب الرياء أو السمعة، وإنما قصد به وجه الله جل وعلا، ولهذا كان هذا العمل مقبولا وتقبله الله جل وعلا. فنرى علامة قبول عليه في أنه انتشر في كل مكان، فصار أصل كما يقول الجزري ما من بيت إلا وفيه نسخة من هذا النظم المبارك. ثم قال إليك يدي منك الأياد تمدها، أجرني فلا أجري بجور فأخطلا. كما قلت هذا كله دعاء من طلب من الله جل وعلا أن يجيره، ومد يده إلى الله جل وعلا يطلب الاستجابة، أجرني احفظني وكلني برعايتك وعنايتك وتفضل علي بأن تتم نظمها وأن تيسر لي هذا النظم حتى أتمه وأن تجعله مقبولا متقبلا عندك. ثم قال أمينة وأمنا للأمين بسرها، وإن عثرت فهو الأمون تحملا. أمينة معناه اللهم استجب، أصلها آمين، فلما دعا طلب من الله جل وعلا أن يستجب له، قال اللهم آمين اللهم آمين اللهم استجب دعائي، وامنحني أمنا وامنحني أمنا أمنا، وامنح أيضا أمنا لمن حفظ هذا النظم. فهو دعا لنفسه ودعا للمؤمنين كذلك، ودعا لمن اشتغل بهذا أمينا وأمنا للأمين بسرها، أي من اشتغل بها فأمنه يا الله جل وعلا واحفظه واجعله في رعايتك وعنايتك. وإن عثرت فهو الأمون تحملا، وإن عثرت أي حصل تقصير تقصير فيها أو تقصير مني فكلا ذلك برعايتك وعنايتك يا أرحم الراحمين. ثم قال أقول لحر والمروءة مرؤها، لإخوته المرآة ذو النور مكحلا. هذه نصائح وفوائد ذكرها رحمه الله تعالى ينصح فيها المؤمنين. فقال أقول لحر والمروءة مرؤها، لإخوته المرآة ذو النور مكحلا. والمعنى أن رجل المروءة وصاحبها نفعه الإخوان من المؤمنين كنفعه الإخوان المؤمنين كنفع المرآة لصاحبها، فإن المرآة إذا نظر فيها صاحبها رأى فيها قد عينه أو رأى في هذا ما يعني يشين وجهه فيزيله عنه ويمسحه عنه مما لا يطلع عليه إلا هو، فقد كشفت له هذه المرآة ذلك القذى أو ذلك العيب الذي في وجهه. أقول لحر والمروءة مرؤها، لإخوتي المرآة ذو النور مكحلا. ولا شك أن المؤمن مرآة أخيه المؤمن، كما جاء في المثل المؤمن مرآة إذا رأى فيه عيبا أطلعه عليه، هذا من باب التناصح. ثم قال رحمه الله تعالى أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، ينادى عليه كاسد السوق أجملا، وعن به خيرا وسامح نسيجه بالإرضاء والحسنى وسلم وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإرضاء والحسنى وإن كان هلهلا وسلم لإحدى حسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فامحلا وإن كان خرق فادركه بفضلة من حلمي وليصلح من جاد مقولا. هذه الأبيات كلها أراد بها كما قال: أخي أيها المجتاز نظمي ببابه يا سامع هذه القصيدة. هذا الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها أحسن القول فيها بإظهار محاسنها وإخفاء مثالبها، ثم أحسن الظن بالناظم ونظمه وسامح نظمه الشبيه بالمنسوج، لأن النظم ضم كلمة إلى أخرى كما أن النسيج ضم طاقة إلى أخرى بالتجاهل عن هفواته والإغضاء عن زلاته، وإن كان ذلك النظم كالثوب الضعيف في ركاكة ألفاظه وتفاهة معانيه. وهذا والله كله تواضع، والله إنه لنظم محكم ونظم مسبك ونظم قل بل ولن يأتي أحد بمثله، وإنما قال هذا كله ما بالتواضع لله جل وعلا، وأنه يرى نفسه في هذا المقام أمام ربه جل وعلا، فيريد بذلك الخضوع والتذلل لمقام الربوبة، وأنه عبد ذليل ومهما قال ومهما فعل فإنه لا يزال قاصرا عن حق الله جل وعلا وعن أن يصل إلى الكمال، فالكمال لله جل وعلا. وإن كان خرق فادركه بفضلة من حلم، وإن كان خرق أي وجدت فيها ما يشين سواء كان في أعراب أبياتها أو كان فيها خلل فليصلحه، فادركه بفضلة من حلم فاصلحه، وليكن ذلك بحلم من غير تنقص ومن غير سوء أدب مع صاحبها. فالعلماء دابهم رحمهم الله تعالى، نعم الاستدراك يستدرك هذا على هذا، ولكن يستدرك بحلم ويستدرك بلطف، ويعذر صاحب المتأخر يعذر الأول فيما قال ويلتمس له العذر في ذلك كذلك. إذن هذه الأبيات قوله: أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، ينادى عليه كاسد السوق أجملا، وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإرضاء والحسنى، وسلم لأحد الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فامحلا، وإن كان خرق فادركه بفضلة من حلمي وليصلح من جاد مقولا. كما قلنا هذا كله حث وطلب إلى النظر في هذه القصيدة بعين التلطف، وأيضا حث منه كذلك على من كان ذا قدرة من العلماء ورأى فيها خرقا ورأى فيها قصورا أن يصلحه. وهذه دعوة منه لذلك، دعوة منه لمن كانت عنده المقدرة ورأى فيها عيبا، وجل من لا يسهو وجل من لا يخطئ، فإن كانت عنده المقدرة وقد استدرك عليه بعض الشراح كأبي شام رحمه الله تعالى في شرحه، فنراه أحيانا يقول لو قال كذا لكان أولى، فهذا من باب الاستدراك والإصلاح وبتلطف مع ذكره لشيخ شيخه بالحسنى والدعاء له. ثم قال: وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الخلف كله في الخلف والقلاء. هذا أيضا من الأبيات التي قال فيها إن الوفاق سبب الحياة والراحة والطمأنينة، فالوفاق بين الناس يسبب لهم الراحة ويسبب لهم الطمأنينة، والاختلاف سبب الهلاك، وكما قيل في الأمثال: لولا الوئام لهلك الأنام. فكما قال هذا أيضا من الأبيات التي حقيقة ينبغي أن يستفاد منها كذلك، هي وإن لم يكن فيها ما يتعلق بالقراءات ولكنها من باب النصح من باب التناصح، فهو يذكر القارئ هذه المنظومة ويرشده وينصحه بهذه الأبيات التي ينبغي له أن يستفيد من معانيها في هذا الزمان الذي تكالبت فيه المصائب. وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام كله في الخلف والقلى، لولا الوئام ولولا الوفاق بين الناس والتسامح بينهم لا حصل الخلاف والشقاق، وكما قالوا لولا الوئام لهلك الأنام. ثم قال وعسال من صدرا وعن غيبة ذغب تحضر حضار القدس أنقى مغسلا. وعسال من صدرا وعن غيبة ذغب تحضر حضار القدس أنقى مغسلا. أيضا هذه الأبيات الأخيرة كلها في الحث على الآداب والأخذ بهذه الآداب، فالمعنى إن سالم صدري نظيف القلب عن الغش والغل وسائل الأمراض المعنوية، ولا تحضر مواطن الغيبة، وعن غيبة فغيب أي لا تحضر مواطن الغيبة كن بعيدا عنها، وعن غيبة فغيب ولا تشارك فيها المغتابين إن حضرت مجالسهم ليحضرك الله جل وعلا حضار القدس أي الجنة لتنال الجنة. ولا شك أن كل هذه المعاني يا أخوان حينما تأخذها معنى معنى تجد لها أحاديث وأدلة، الحض على ترك الغيبة وعلى ترك النميمة وعدم حضورها وما في ذلك من الوعد الوعيد وما ينبني على ذلك من القول واللغو والمفاسد، فهو رحمه الله هنا حصر كل هذه المعاني في هذه الألفاظ القليلة، وأنت بإمكانك أن تعود إلى هذه الألفاظ فتجدها معانيها المبسوطة في كتب الحديث وفي كتب الآداب وكتب الأخلاق، ولكن لما كان النظم يحتاج إلى اختصار فإنه اختصر غاية الاختصار في هذه المعنى في هذه المعاني الجميلة البديعة التي ينبغي حفظها حتى لمن لا يحفظ الشاطبية، يحفظ هذه المعاني ليستدل بها في مجالسه. وعن غيبة ذغب تحضر حضار القدس أنقى مغسلة، حتى لو لم تكن مشتغلا بهذا الفن فإنك تحفظ هذه الأبيات لتستشهد بها في مجالس العلم في مجالس الأخوة المحادثات السمر. ثم قال رحمه الله تعالى وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. لا شك أن وهذا مضمن الحديث أن في آخر الزمان القبض على دينك القبض على الجمر، فالشاهد قوله وهذا زمان الصبر، إذا كان هذا زمانه هو وهو المتوفى عام 590 590 فما بالك بما بعده ونحن في القرن 21 والله المستعان. وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. فكما قلت هذا كله رحمه الله جل وعلا يضع هذه النصائح أمام هذه أمام قبل الدخول والشروع في الأبواب التي عقدها باب الاستعاذة والبسملة ثم يدخل. وهذا رحمه الله حرص منه على طالب العلم أن يتحلى بهذه الأخلاق، ما قدمه طلب فيه أن يتحلى طالب العلم بهذه الأخلاق التي ذكرها قبل التعلم، فلتكن على خلق، فإن الأخلاق قبل التعلم، حسن أخلاقك تعلم الخلق والأدب ثم تعلم بعد ذلك العلم. فرحمه الله تعالى، فهذه أخلاق من أخلاق طالب علم، ينبغي له أن يتأدب بها قبل كل شيء. ثم قال: كما قلنا هذا ضمنه حديث يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر، أخرجه الترمذي. ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة قلب قحطها، فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهللا. أبيات عجيبة في معانيها وجميلة، والله والله جميلة. ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهللا. ولو ساعدت عين صاحبها على البكاء على التقصير في طاعة الله تعالى لهطلت مدامعها بالدمع، لهطلت مدامعها بالدمع ولم ينقطع بكاؤها أبدا، ولكن قلة البكاء صادرة عن قسوة القلب بسبب الغفلة عن ذكر الله جل وعلا. فاحذروا أن تمر أعماركم في اللهو واللعب وما لا يعود عليكم من نفع في الحال والمال. نعم، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فلما قسى القلب جف الدمع. وإلا لو كانت القلب رقيقا حينما كان يسمع كلام الله جل وعلا يبكي، لأن كتاب الله جل وعلا تقشعر منه قلوب الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وكان أصحاب رسول الله إذا سمعوا كتاب الله بكوا، كم سمعنا من كتاب الله جل وعلا وقلوبنا قاسية لا تبكي. فكانوا يسمعوا كتاب رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو لما قرأ علي بن مسعود أول سورة النساء حتى بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. وكان أصحابه كذلك، كانوا يسمعون كتاب الله جل وعلا تلين قلوبهم لذكر الله جل وعلا وتجمع قلوبهم ويبكون، ولكن لما قسى القلوب يخرون إلى اللقان وهم يبكون. نحن الآن نخر إلى اللقان ولا نبكي، والله مستعان. ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، جاء قحط العين والدمع من قسوة القلب لله جل وعلا. فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهللا، يا ضيعة الأعمال التي تمشي غافلة عن الله جل وعلا، غير منتبهة لما سيأتيها من أهوال يوم القيامة، ولما يأتيها من مما ذكرنا به كتاب الله جل وعلا وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أمور عظام يوم القيامة، نحن عنها غافلون، مع أنها قد جاء النص عليها في كتاب والسنة. ثم قال: بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا. بنفسي يعني أفدي بنفسي، بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا. أفدي بنفسي من كل مكروه من توجه في طلب هداية الله جل وعلا وكان له القرآن ملازما له وملازما لتلاوته والعمل بما فيه ونصيبه من الدنيا ومطهرا له من من الذنوب وأوضار المعاصي، وطابت له الأرض التي تحمله لما عنده من انشراح بسبب صلاح حاله مع الله جل وعلا. وكنا بقوله فتفتقت بكل عابر عن ثراء أهلها عليه، عن ثراء أهل هذه الدار على صاحب كتاب الله جل وعلا العامل به واقتباطهم به، أو أن الأرض زكت وكثر خيرها بسبب هذا المستهدي لقيامه بحق الله جل وعلا وطاعته. فإذا هذين أيضا البيتين قوله بنفسي من استهدى إلى الله وحده أفديه بنفسي، لأنه قد اتجه إلى الله جل وعلا، وحق أن يفدى من اتجه إلى الله جل وعلا، وقد أعد الله جل وعلا له من النعيم ومن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت كما في الحديث الصحيح، وكان القرآن شربا ومغسلا، وكان القرآن شغله الشاغل، كان القرآن شغله وهجيره، يقرأه في ليله ونهاره ويقوم به في ليله ويقرأه في نهاره، فكان القرآن له شاغلا عن ما لا يعني من أمور الدنيا. وطابت عليه أرضه، طابت تلك الأرض التي هو عليها إما أن يكون ظاهرها أو باطنها كذلك، فطابت تلك الأرض سواء كان ظاهر على ظاهرها أو طابت تلك الأرض التي هو في باطنها، فإن القرآن كما جاء في بعض الحديث أنه يكون مؤنسا لصاحبه في قبره ومؤنسا له في وحشته حينما يمشي عنه الأهل وما يبقى معه إلا عمله، فيأتيه كتاب الله جل وعلا متمثلا فيؤنسه في وحشته وقبره حتى يقوم، بل ويدعو الله جل وعلا له أن يفتح عليه من الجنان ومن روح الجنة ما يأتيه من نعيمها إلى أن تقوم الساعة. ثم قال فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في قلب مشعلا، هو المجتبى يغدو عن الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا. هذا كله أيضا من المعاني التي ضمنها الناظم رحمه الله تعالى من الحالة الطيبة. فطوبى من أسماء الجنة، فقوله أن العيش الرغد، فطوبى له والشوق يبعث همه، أن العيش الرغد الناعم للمستهدي حين يثير الشوق قصده إلى ما أعده الله لأهل طاعته. المعنى قوله فطوبى له والشوق يبعث همه، شوقه إلى الجنة، شوقه إلى ما أعده الله، شوقه إلى ما سمع في كتاب الله جل وعلا، شوقه يبعث همه ويحفزه إلى تلك الدار الآخرة وإلى ذلك النعيم. وزند الأسى يهتاج في القلب، ما في القلب من محبة للقاء الله جل وعلا، وما فيه من تأس على التقصير في نفسه وما يجده من تقصير، أنه مهما بلغ من الطاعة ومهما بذل من شيء فإنه لا يؤدي نعم الله جل وعلا عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا كله ليحث الإنسان على أن ما تعمله من عمل وما في قلبك من طلب للدار الآخرة ويحفزك إلى العمل لها وإلى طلب ذلك المغفرة وطلب الشوق للقاء الله جل وعلا، فهذا كله مضمن في قوله فطوبى له وشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا. زند كالنار، كالنار التي تشتعل في القلب لتقصير الإنسان، يشعر بالذنب أنه مقصر بجانب الله جل وعلا، فتجد قلبه هذا إذا كان المؤمن صادقا، فتجد قلبه فيه أزيز وفيه أنين يئن من تقصير في جانب مهما بذل فلا يزال يرى أنه مقصرا في جانب الله جل وعلا. وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا، كالنار في قلبه تشعر ذلك الشوق إلى الله جل وعلا. هو المجتبى، لا شك أن المشتغل بكتاب الله قد اجتباه الله جل وعلا. هو المجتبى يغدو على الناس كلهم، أو القرآن المجتبى كذلك يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا. فهذا الذي أعطاه الله جل وعلا كتاب الله جل وعلا وأنعم عليه به، فإن القرآن سيكون رفيقه في غربته وفي وحشته، ومؤنسا له في وحدته. يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا. يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا. يرى نفسه بذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر أو الصبر والألا. المعنى أن المجتبى يعد كل واحد من الناس عبدا مقهورا لله جل وعلا، فمن رزقه الله جل وعلا واجتباه الله جل وعلا وفضله الله جل وعلا يرى أن الناس كلهم كل واحد منهم عبدا مقهورا، وهو أيضا من ضمنهم عبدا مقهورا لله تعالى، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، منقادا لله جل وعلا على وفق ما أراد الله جل وعلا، فلا يرهب أحدا ولا يخشى إلا الله جل وعلا، ويكون قصده وعمله خالصا لله جل وعلا. يرى نفسه بذم أولى، فهو يرى نفسه حقية ويوبخ نفسه لتقصيرها، بدل أن يذب أن يذم هذا ويذم هذا ويذم هذا فيذم نفسه على تقصيرها. يرى نفسه بذم أولى من أن يذم الآخرين، فهذا من صفة أهل القرآن الكريم أنهم يشتغلون بعيوب أنفسهم عن عيوب غيرهم، فيذم نفسه بتقصيرها بدل أن يذم الناس ويشتغل بعيوبهم ويشتغل بالغيبة والنميمة، فيذم نفسه على تقصيرها، وحق له أن يذمها لأنها مهما فعلت فإنها، فما بالك بالذي يذم الناس ويشتغل بعيوبهم وما عنده من عيوب لا يعلمها إلا الله. يرى في البيت جميل هذا جدا، يرى نفسه بذم أولى لأنها على مجد لم تلعق من الصبر والألا، لأنها على الصبر أو الصبر، ولا شك أن الصبر هو نبت طعمه مر، فالذي يريد المعالي لا بد أن يصبر عليها ويلعق الصبر ويتذوق طعم الصبر، وهو ذلك النبت طعمه مر. فإذا وهذا مما يقصد به أن المعالي وطلبها لا ينال بالرخاء ولا ينال بالكسل، وإنما ينال بالتعب والشدة وطلب، وحتى لو تذوق كالإنسان الذي لا يجد أمامه إلا أن يذوق طعم الصبر وهو النبت المر المر، فيضطر إلى أن يذوق ذلك الطعم ويتذوق ذلك الطعم. فإذا كذلك المجاهد نفسه الباذل لتزكية نفسه فإنه لا بد وأن يصبر وأن يصابر عليها كالذي يتذوق طعم ذلك النبت المر. يرى نفسه بذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألا. ثم قال: وقد قيلكم كالكلب يقصه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. وقد قيلكم كالكلب، لا يقصد أن تكون مثل الكلب في كل أموره، لا، الله جل وعلا فضلنا، لقد كرمنا بني آدم، كرمنا على الحيوانات، كرمنا على كثير ممن خلق تفضيلا، ولكن هناك طبع امتاز به الكلب وهو الوفاء، الوفاء لمن أحسن إليه. فتجد الشخص الذي عنده كلب قد رباه وأطعمه وسقاه، فتجد ذلك الكلب في غاية الخضوع وتذلل لصاحبه وخدمته ولا يفارقه، حتى لو استغنى عنه صاحبه وقال طرده فإنك تجده يعود إليه ويظل ببابه راقد من بابه وفاء له. فقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله يبعدونه استغنوا عنه لحاجة، ومع ذلك فإن ذلك الكلب يظل لوفائه لا يفارقهم ويظل قريبا منهم معترفا لهم بفضلهم معترفا لهم بما قدموه له. وهكذا ينبغي للإنسان كذلك أن يكون معترفا بفضل أهله، كذلك معترفا بالجميل لمن أسداه إليه. فمن أسدى إليكم معروفا فادعوا له أو كافئوه، فإن لم تجد فادعوا له. وأما تقابل الإحسان بالإساءة هذا لا، لا تقابل الإحسان بالإساءة. فلا أقل أن تكون كهذا الكلب الذي يقصيه أهله ويظل وفيا لهم معترفا لهم بما أسدوا إليه من نعم، فكيف بنعم الله جل وعلا علينا، فكيف بنعم الله المنعم علينا التي نعمه التي نحن من نعم الله جل وعلا، نحن كلنا من نعم الله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله، بل نحن خلقنا من نعم الله جل وعلا. فحقيق بنا هذا البيت وإن كان على لكن يضمن كثيرا من المعاني. وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا، فالله جل وعلا نحن من نعم هذا الخالق جل وعلا، فأولى به أن نحسن علاقتنا بالله جل وعلا، وأن تكون علاقتنا بربنا علاقة عبد ذليل خاضع لمن أحسن إليه كل النعم. فقوله وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا، ثم قال لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا ويدعونا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذا ما نسوه فيمحل. لا شك أن كما قلت هذا أبيات والله إنها جميلة، وإن لم تكن كما قلت لا علاقة لها بعلم القراءات، لكن جرى العلماء في مقدمات كتبهم على ذكر نماذج من هذا اللون لتكون فيه ترقيق للقلوب. ولا شك أن المشتغل بهذا العلم هو طالب العلم، فمن آداب طالب العلم ما ذكره في هذه الأبيات. هناك كتب مؤلفة في آداب طالب العلم، ولكن الناظم بدل أن يكون له مؤلف في ذلك جمع هذه الأبيات التي ذكرنا التي أوشكنا على ختامها تنبيها لطالب العلم بالأخذ بها قبل أن يتلقى هذا العلم، فليتلقى أولا هذه الآداب وليحرص عليها. فجزاه الله خيرا على هذه الأبيات التي أسداها في قبل منظومته هذه. وقد حضر نحو ابن الجزري في طيبته، ولكن ما ذكره الشاطبي في مقدمته هذه قل من ذكر مثله في منظوماتهم، فجزاه الله خيرا. ثم قال لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذا ما نسوه فيمحلا. والمعنى أن الناظم يرجو من الله جلت قدرته إن قبلنا هذه الوصايا أن يحفظنا الله جل وعلا من البلايا والمحن في الدنيا والآخرة، ويجعلنا من الذين يكون قوام شفيعا لهم يوم القيامة. ولم يقصروا في حقه فيسعى بهم ويطلب من الله جل وعلا أن يلبسهم تاجه يوم القيامة، لأن القرآن الكريم كما جاء في الأحاديث يسأل الله جل وعلا لصاحبه أن يرفع قدره وأن يلبسه وأن يقيمه ويظل مع صاحبه حتى يدخله الجنة. فمن الأمور التي تشفع القرآن يشفع لصاحبه، فالقرآن شافع مشفع فيشفع لصاحبه العامل به القائم بحقه، فهو كلام الله جل وعلا وهو أحق من يشفع، كما جاء الحديث القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من شفع له القرآن يوم القيامة نجا، ومن محل به القرآن يوم القيامة كبه الله على المال في وجهه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يشفع له القرآن الكريم، وأن يكون شفيعا له ومؤنسا له في قبره وفي وحشته وقائده إلى رضوانه جل وعلا. ثم قال وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا، فيا رب أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. هذان البيتان ختما الشاطبي رحمه الله بهما هذه المنظومة. وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا، والمعنى أن تحولي من المعصية إلى الطاعة، وامتناعي من كل ما يشينني وقوتي على ما يرضي الله عني، كل ذلك بيد الله جل وعلا. وبالله حولي واعتصامي، فلا حول لي ولا قوة إلا بالله، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، وهذا مضمن في قوله وبالله حولي واعتصامي، كما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقولك قال وبالله حولي واعتصامي وقوتي، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكما جاء في الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تتحول عن معصية الله إلا بعصبة الله، لا تحول عن معصية الله إلا بعصبة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله جل وعلا. فقوله وما لي إلا ستره متجللا، فالله جل نسأل الله عز وجل أن يستر علينا في الدنيا والآخرة، وأن لا يفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو ستير سبحانه وتعالى، معناه ليس ما أعتمد عليه إلا ما قد سترني به سبحانه في الدنيا، وأرجو مثل ذلك في الآخرة، وأرجو مثل ذلك في الآخرة. وما لي إلا ستره، كوني متجللا به أي متغطيا به، فيا ربي أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. وكلنا هكذا، نرجو الله عز وجل أن يكلأنا برعايته، وأن يحفظنا وأن يعصمنا من الزلل ومن الخطأ. وكما قلت هذه الأبيات حتى لمن ليس مشتغلا بعلم القراءات، فإنها فيها آداب وفيها سلوكيات جميلة، فلو حفظها الإنسان ليطارح بها زملائه في باب التندر بها والحث بها، بل ويمكن أن تكون في حال الخطب والوعظ بها تذكر أحيانا في مثل هذا المجال، فإنها نافعة وجلية وجديرة بأن تحفظ، ولو لم يكن الإنسان مشتغلا بهذا الفن. ثم انتقل رحمه الله جل وعلا إلى باب الاستعاذة، وستكون طريقتنا إن شاء الله شرح باب الاستعاذة والبسملة، ثم الانتقال إلى باب مخارج الحروف وصفاتها. والشاطبي رحمه الله تعالى قد جعل باب الأصول وباب المخارج آخر الشاطبية هناك، بعدما انتهى من اسم الحرز في آخرها، ولكن الذي مشى عليه علماء القراءات هو البدء بباب المخارج والصفات أولا، ولهذا نرى في الطيبة أنه قدم هذا الباب باب الصفات بعد أن جاء بالمقدمة هذه، قدم باب الصفات وباب المخارج وهكذا، وقالوا هذا هو الأولى قبل أن يشرع الإنسان في هذه العلوم، فليعرف أولا ما مخرج كل حرف، ما صفاته، وهذا ليس نفعله. سنقدم إن شاء الله باب الصفات باب المخارج. وأعتقد والله أعلم أن سبب تأخير الشاطبي لهذا الباب باب المخارج والصفات أنه إنما أخره لأن المشتغل بهذا العلم ومن أراد أن يحفظ هذه المنظومة لا شك وأنه على قدر من معرفة باب المخارج والصفات، ولذلك لم يحتج إلى أن يقدمه، فجعله نافلة في آخر الباب من باب ذكره فقط. وهذا أظنه هو والله أعلم، ما رأيت أحد ذكر هذا، ولكن أظنه أنه فعلا هو الذي جعله يفعل هذا. فإذا كنت أو إذا كنت تريد أن تحفظ هذا المتن بما فيه من معاني وما فيه من صعوبة وما فيه من دقائق، فكيف تقدم عليه وأنت لا تعرف باب مخارج حروف صفاتها؟ شو يعني تصور أنه ساتصور أنه كان يعني قد دار في خلده هذا، فلذلك قال لا يقدم على نظم هذا ومعرفته والاشتغال به مع ما فيه من دقائق ومع ما فيه من أمور لا يقدم عليه إلا من قد عرف وتقدم وعرف باب المخارج باب الصفات، فهذا هو الذي جعله يؤخر هذا إلى آخر باب الصفات. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك باب الاستعاذة. باب الاستعاذة وهي طلب العوذ من الله جل وعلا ولا أحكام، وهو الامتناع بالحفظ والعصمة. المراد هنا الاستعاذة قبل القراءة في مذهب القراء. لا شك أن الاستعاذة لها أحكام. يقول الناظم هنا: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحر يسرا. أولا، أول هذه الأحكام محل الاستعاذة، فمحل الاستعاذة إنما هو قبل القراءة، هذا محل الاستعاذة، وهذا ما أراد الناظم بقوله إذا ما أردت الدهر تقرأ، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، فمحل الاستعاذة إنما يكون قبل القراءة. فقوله إذا ما أردت هناك مقدر محذوف، فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، هذا هو، هناك مقدر تقديره إذا أردت. إذا محل الاستعاذة إنما هو قبل القراءة، فإذا أراد الإنسان أن يقرأ كتاب الله جل وعلا سواء قل أو كثر فإنما يبدأ بالاستعاذة، فمحلها قبل القراءة. قول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قد يفهم منه أن الاستعاذة محلها بعد القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ. وهذا ما فهمه بعض الظاهرية من أن الاستعاذة إنما تكون بعد الفراغ من القراءة، وهذا غير صحيح. فالاستعاذة كما قلنا هناك مقدر، فإذا قرأت أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فمحل الاستعاذة إذن إنما هو عند بدء القراءة لا بعدها، كما تقول: من أتى الجمعة فليغتسل، من أتى الجمعة من أراد أن يأتي الجمعة، وهذا له نظائر كثيرة. فإذن هذا الحكم الأول وهو محل الاستعاذة، محلها إنما يكون قبل القراءة عند الجمهور وعند القراء جميعا. ثانيا صيغتها، والصيغة المختارة فيها هي ما ذكره الله جل وعلا في قوله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا مساوي لقول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه الصيغة المختارة عند القراء، عند القراء. وإلا فهناك صيغ جاءت في الصحيح لا مانع منها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهكذا. فمتى ما صحت صيغة من الصيغ في السنة فإنه لا مانع من ذي من إرادها، ولكن القراء يفضلون صيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا لمساواتها قول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكما قلت، قال العلماء: متى ما صحت صيغة من الصيغ في السنة مما كان النبي يقوله ويعلم أصحابه فلا مانع من الاستعاذة به. أيضا من أحكام الاستعاذة الجهر بها، فالجهر بالاستعاذة عند بدء القراءة. لكن قال العلماء: للجهر بها والاستعاذة بها مواطن. فنبه الحافظ ابن جزي رحمه الله تعالى على مواطن الجهر بالاستعاذة، قال: مواطن الجهر بها أربعة. ومواطن الإصرار بها تقابلها كذلك. فنقول مواطن الإصرار بالقراءة، وما يقابلها يكون بالجهر. فإذا كان الإنسان كما قال يقرأ سرا، إذا كان الإنسان يقرأ سرا سواء كان في جماعة أو كان وحده فإنه يستعيذ سرا، وهذا كله استحبابا لا وجوبا. فإذا كان الإنسان وحده فإذا كان الإنسان يقرأ سرا سواء كان وحده أو في جماعة أو في حلقة لكن يقرأ سرا فإنه يستعيذ كذلك سرا، لأن كما قال الغرض من الاستعاذة هو أن من حولك إذا سمعك تستعيذ أنصت فاستمع لقراءتك حتى يثاب على ذلك. تسجد إذا سجدت سجد أيضا ينصت لقراءتك، لكنك إذا كنت تقرأ سرا لا تسمع إلى نفسك، فإذا كما قال استعذ سرا تقرأ سرا فاستعذ سرا. الموطن الثاني قال: إذا كنت تقرأ وحدك كذلك، وعلل كذلك بأن الاستعاذة قصد منها هو سماع الآخر ليتابعك في الإنصات. وأيضا من كما قال من مواطنها إذا كنت في الصلاة كذلك، فإذا إذا كنت تقرأ سرا، إذا كنت تقرأ خاليا عن وحدك، إذا كنت في الصلاة، فهذه أمور، وهذه أمور استحبابية، وإذا لو استعذت جهرا لا شيء فيها، لكن نذكر ما ذكره العلماء في من باب الفائدة. فلو أنك استعذت جهرا وأنت وحدك لا ضير في ذلك، لو أنك استعذت وأنت تقرأ، كنت تقرأ سرا فاستعذت ثم قرأت ثم استعذت وأنت تقرأ سرا واستعذت جهرا، إذن لا ضير في ذلك. كذلك استعذت وأسمعت نفسك في الصلاة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن في الصلاة ينبغي استئثار بها. وهذه الأمور كما قلنا استحبابا، فلو أن الإنسان عكس ذلك فلا شيء في ذلك. وسنأتي إن شاء الله غدا في بالأحاديث الصحيحة لصيغ الاستعارة غير الصيغة المختارة عند القراء في كتب السنن، وننبه على بعضها إن شاء الله للعمل بها كذلك، وحتى لا يظن أن هذه الصيغة لا يتجاوزها القارئ، لا، بل هناك صيغ صحيحة سنأتي إن شاء الله عليها غدا ونذكر نماذج منها، فيكون الإنسان على ذكر منها والعمل بها كذلك. فمرة يستعذ بهذه، مرة يستعذ بهذه، فمتى ما صحت الصيغة في الاستعادة يعمل بها، لا ضير في ذلك. فإذن هذه من أحكام الاستعادة، أولا أنها تكون قبل القراءة، ثانيا أن الصيغة المختارة عند القراء، ولهذا تجد القراء يقولون الصيغة المختارة عند القراء هي هذه. وأما الصيغ الأخرى الصحيحة الثابتة فلا يطعن فيها أحد، وكما جاء في النظم وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا، وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا. والكلام سيطول فيها إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن تبع كتاب الله جل وعلا فانتبعه وانتفع به في دنياه وأخراه، وأن يجعله شفيعا لنا وقائدا لنا إلى رضانه والجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.